أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نحن وصلنا في كتاب الطهارة أحكام إلى أحكام الحيض الفصل الثامن والمسألة 227. المسألة 227. يقول السيد السيستاني حفظه الله في هذه المسألة: لا يصح من الحائض شيء مما يشترط فيه الطهارة إلى آخره. طبعا احنا الآن السيد السيستاني يعقد هذا الفصل وهو الفصل الثامن إلى أحكام الحائض، يعني ما هي الأحكام التي تترتب على الحائض. الحكم الأول طبعا الذي يترتب على الحائض وهي حائض أنه لا يجوز لها العبادات، لا تجوز لها العبادات مثل الصلاة، مثل الصيام، مثل الطواف، مثل الاحتكاف، مثل مس كتابة القرآن، مثل استئجارها لكنس المسجد، مثل قراءة آية السجدة من سور العزائم. هذه طبعا لا يجوز للحائض ماذا؟ القيام بها، ولا يصح من الحائض القيام بها، وهذه طبعا أحكام شرعية جاءتنا بحسب الأدلة التي وردت عن أهل بيت الأصمة والطهارة سلام الله عليهم. طبعا الروايات كثيرة، مثلا ما قاله السيد محسن الحكيم رضوان الله عليه في مستمسكه، مستمسك العروة الوثقى، يقول بأنه هذا مذهب عامة أهل الإسلام، مذهب عامة أهل الإسلام، وكذلك للروايات الكثيرة التي دلت على هذا المطلب. مثلا ما رواه يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة. وكذلك ما رواه الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: والحائض تترك الصلاة بلي. وما رواه إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين، قال: إن كان الدم عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين بلي. روايات كثيرة في هذا المجال تدل على أن المرأة الحائض لا يجوز لها، لا يصح منها ماذا؟ كل ما يشترط فيه الطهارة. إذن هذه المسألة 227. يقول السيد السيستاني: لا يصح، يعني لا، عندما يقول لا يصح يعني لا تقع صحيحة، يعني حتى لو صليت فلا تقبل منها هذه الصلاة. لا يصح من الحائض شيء مما يشترط فيه الطهارة. إذا كان شيء يشترط فيه الطهارة مثل الصلاة، مثل الصيام، بل لا يصح من الحائض شيء مما يشترط فيه الطهارة من العبادات كالصلاة والصيام والطواف، الطواف حول بيت الله، والاعتكاف في المساجد، ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنوب مما تقدم مثل مس كتابة القرآن، استئجارها لكنس المسجد، قراءة آية السجدة من سور العزائم بلي. ومنه يعني ومن هذه الأمور المحرمة التي يحرم عليها والتي يشترط فيها الطهارة المكث في المساجد الملازم للأخيرين الطواف والاعتكاف بلي، الطواف والاعتكاف بلي مولانا العزيز. مسألة جديدة، مسألة 228. مسألة 228. يقول السيد السيستاني: يحرم وطؤها في القبل، يحرم وطؤها في القبل، يحرم وطؤها في القبل. هنا هذه المسألة، هنا في هذه المسألة 228 السيد السيستاني يتعرض إلى مسألة الوطئ، يعني مسألة الجماع، وهو يقول حفظه الله بأنه مر عندنا الوطئ في القبل ومر عندنا الوطئ في الدبر، أما الوطئ في القبل فهو حرام، يحرم يعني فتوى هنا ما فيها إشكال، ومر عندنا الوطئ في الدبر. السيد في بادئ الأمر يستشكل من الوطئ في الدبر في حال الحيض، ولكن بعد ذلك يقول السيد بأن الأظهر جوازه من حيث الحيضية، ماكو فرد مانع، بل الأظهر جوازه من حيث الحيضية، بل يقول مطلقا، ثم السيد يقول أنه مطلقا يجوز، ولكن شنو مع رضاها، مع رضاها، أما بغير رضاها لا، خو ما يجوز، بالتأكيد ما يجوز، بل مع رضاها، بل مع رضاها يجوز طبعا، وأما مع عدم الرضا فلا يجوز. نعم، هذا الذي يتعرض إليه السيد بل. لذا نقرأ هذا المقدار ونقرأ بعض الروايات التي تدل على هذا الموضوع. يقول السيد يحرم وطؤها في القبل. طبعا الفقهاء استدلوا على حرمة وطء المرأة في القبل يعني في الفرج بأدلة، منها الإجماع، بل الإجماع، والأمر الثاني ما رواه محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا، بل مولانا العزيز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألت عن رجل يطلق امرأته متى تبين منه، متى تبين منه؟ قال حتى حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها. قلت فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال نعم، ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم. طبعا هنا تعملوا بالعبارة في هذه المسألة، يقول السيد يحرم وطؤها في القبل عليها، عليها يعني هي لا يجوز أن تمكن من نفسها، هي لا يجوز أن ماذا، أن تمكن من نفسها. فهذه الرواية دليل على عدم جواز أن تمكن هذه المرأة من نفسها إلى إلى إلى إلى الزوج. طبعا بل يحرم وطؤها في القبل عليها وعلى الفاعل، وعلى الفاعل، وهذا بلا خلاف وعليه إجماع العلماء من الملة، ومقتضى الحرمة هي الآية الشريفة، وهي قوله تبارك وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، بل حتى يطهرن، إلى غير ذلك من الروايات والنصوص التي وردت عن أهل بيت الأصمة عليهم آلاف التحية والسلام. بل قيل إنه من الكبائر، بل قيل إنه من الكبائر يعني من الذنوب الكبيرة في الحقيقة والواقع، إنها من الذنوب الكبيرة. نعم، بل الأحوط وجوبا ترك، بل الأحوط وجوبا، بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا، يعني حتى إدخال بعض الحشفة هم على الأحوط وجوبا ترك إدخال ذلك. زين، هذا المطلب الأول وهو الإدخال في القبل. وأما الإدخال في الدبر، أما وطئها في الدبر ففيه إشكال، ففيه إشكال. طبعا لا شك ولا ريب أن هذا الأمر تعددت فيه الأقوال، بعضهم يحرم ذلك، بعضهم يكره ذلك، البعض الآخر يجوز ذلك ولكن على كراهة. هنا السيد حفظه الله تعالى: أما وطئها في الدبر، أما وطئها في الدبر، بلي أما وطئها في الدبر ففيه إشكال، أما وطئها في الدبر ففيه إشكال. طبعا السيد الخوئي رضوان الله عليه، هنا السيد السيستاني يختلف مع السيد الخوئي في هذه المسألة. السيد الخوئي رضوان الله عليه يقول: أما وطئها في الدبر فالأحوط وجوبا تركه، فالأحوط وجوبا تركه، طبعا يشير إلى حالة الحيضية طبعا. ها السيد الخوئي بل يشير إلى حالة الحيضية، يقول: وأما وطئها في الدبر فالأحوط وجوبا تركه. السيد السيستاني يقول: ففيه إشكال، ففيه ماذا؟ إشكال. لو بقينا نحن وهذا الإشكال، هنا احتياط وجوبي يجب أن ترجع إلى الأعلم فالأعلم. ولكن بعد ذلك يقول السيد السيستاني: وإن كان الأظهر جوازه، وإن كان الأظهر جوازه من حيث الحيضية، بلي وإن كان الأظهر جوازه من حيث الحيضية، بلي بلي. ثم يترقى السيد، ثم يترقى السيد: بل مطلقا، يعني جواز مطلقا سواء في حالة الحيضية أو في حال غير الحيضية، ولكن بشرط بشرط مع رضاها، مع رضاها. وربما طبعا وربما ربما يستدل على ما ذهب إليه السيد السيستاني حفظه الله ما رواه عبد الملك ابن عمرو، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال: كل شيء ما عدا القبل منها بعينه، بلي ما عدا القبل منها بعينه. إلى روايات أخرى في الحقيقة والواقع التي تدل على ذلك، التي منها الرواية أن أحد أصحاب الإمام الرضا عليه السلام يأتي إليه يقول له: يا ابن رسول الله، أحد مواليك سألني وهو يستحي أن يسألك أنه يجوز له وطئ زوجته بالدبر، قال: نعم. ثم قيل له: وهل تفعلون ذلك؟ قال الإمام سلام الله عليه: نحن لا نفعل ذلك. وفي روايات أخرى طبعا أخرى: لا تجوز، بلي لا تجوز، نعم نعم، بلي بل مطلقا مع رضاها. وأما مع عدمه، وأما مع عدمه، وما يعني مع عدم الرضا، عدم رضا الزوجة، فالأحوط لزوما تركه، فالأحوط لزوما تركه، يعني الاحتياط الوجوبي. زين. ثم يقول السيد: ولا بأس بالاستمتاع بها، بالزوجة، بالمرأة هذه الحائض، بغير ذلك، بغير ذلك، لعدم دليل على المنع، بل والقاعدة الأولية اجتهادا وفقاهة هو الجواز، بل ولا بأس بالاستمتاع بها، بالمرأة الحائض، بغير ذلك، وإن كره، وإن كره بما تحت المئزر، تحت المئزر مو فوق المئزر، باعتبار أن الحائض لابد أن ماذا تسوي؟ مئزر، تخلي مئزر بين السرة والركبة، فهنا يجوز للزوج ما فوق السرة، تحت الركبة يجوز، أما ما بين السرة والركبة طبعا مكروه. بلي وإن كره بما تحت، تحت المئزر، بلي تحت المئزر مو فوق المئزر، بلي وإن كره بما تحت المئزر، نعم نعم، بلي وإن كره بما تحت المئزر، يعني مو فوق المئزر، مو فوق السرة، مو تحت الركبة، وإنما تحت المئزر، يعني تحت هذا القطعة القماش التي ما بين السرة والركبة، تحتها يعني مكروه. يقول وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة، هنا مكروه، أو بما يعبر عنه بالإصطلاح العرفي التفخيذ، يعني بلي التفخيذ. نعم. وإذا نقيت من الدم، وإذا نقيت من الدم، بلي وإذا نقيت من الدم، نعم جاز وطؤها. وإذا نقيت من الدم يعني انتهت الدورة مالتها، وإذا نقيت من الدم جاز وطؤها بلي. وإن لم تغتسل، يعني هذه المرأة انتهت الدورة مالتها في الحقيقة، هنا يجوز لزوجها وطؤها وإن لم تغتسل من غسل الحيض. نعم. ولكن الأحوط وجوبا عند السيد السيستاني يقول أن تغسل فرجها قبل الوطء. بلي بلي. يقول السيد وإذا نقيت من الدم جاز وطؤها وإن لم تغتسل. بلي. طبعا هم كذلك للروايات والأدلة، بلي للروايات والأدلة التي يستدل بها الفقهاء على ذلك. بلي. ولكن الأحوط وجوبا عند السيد السيستاني يقول أن تغسل هي فرجها قبل الوطئ، بأن تغسل فرجها قبل الوطئ. نعم نعم نعم. انتهت هذه المسألة 228، مسألة جديدة، مسألة 229. يقول السيد السيستاني الأحوط استحبابا للزوج، طبعا ها للزوج دون الزوجة، الكفارة. الأحوط استحبابا للزوج دون الزوجة الكفارة عن الوطئ إذا وطأ زوجته في أول الحيض. افرض أن الحيض مالتها 3 أيام، إذا وطأها في اليوم الأول عليه دينار، إذا وطأها في اليوم الثاني عليه نصف دينار، إذا وطأها في اليوم الثالث عليه ربع دينار. افرض أن الزوجة ماذا عادتها 6 أيام، إذا وطأها في اليوم الأول والثاني عليه دينار، إذا وطأها في اليوم الثالث والرابع عليه نصف دينار، إذا وطأها في اليوم الخامس والسادس عليه ربع دينار. هذا معنى ما يريد أن يقوله السيد. بلي. وفي ذلك طبعا عندنا روايات عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. نعم نعم. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. الأحوط استحبابا للزوج، شوف الأحوط استحبابا ليس وجوب، بلي وإنما الاستحباب للزوج دون الزوجة، الكفار عن الوطئ في أول الحيض بدينار، وفي وسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار. بلي بلي مولانا العزيز. والدينار هو 18 حمصة من الذهب المسكوك. نعم. والأحوط استحبابا، والأحوط استحبابا أيضا دفع الدينار نفسه مع الإمكان. إذا كان الدينار هو موجود خب يدفع الدينار، إذا ماكو دينار موجود يدفع قيمة الدينار بالفلوس بالنقد يعطي إلى الفقراء. بلي. والأحوط استحبابا أيضا دفع الدينار نفسه مع الإمكان. نعم نعم. دفعه مع الإمكان، وإلا دفع القيمة وقت الدفع. نعم. ولا شيء على الساهي، أما الإنسان الساهي ما يدري ووقع زوجته وجامع زوجته، بلي هذا ما عليه فر الشيء. الناسي أن زوجته حائض ليس عليها شيء، الصبي ليس عليه شيء، المجنون ليس عليه شيء، الجاهل كذلك بالموضوع أو الحكم. شنو معنى الموضوع؟ يعني جاهل بأن زوجته شنو حائض، جاهل بأن زوجته حائض، هذا جاهل بالموضوع. جاهل بالحكم شنو؟ يعني جاهل بأن الذي يطأ زوجته وهي حائض عليه ماذا؟ عليه أن يدفع الكفارة. بلي هذا جاهل بالحكم يسمى. نعم نعم مولانا العزيز، نعم مولانا العزيز، نعم نعم. مسألة جديدة، مسألة 230، يقول السيد السيستاني: لا يصح طلاق الحائض وظهارها، إلى آخر المسألة. هنا السيد السيستاني يشير إلى كم مطلب في هذا في هذه المسألة. الأمر المطلب الأول إنه لا يصح طلاق الحائض، بل لا يصح طلاق الحائض، يعني إذا كان هذا الزوج دخل بزوجته. بلي ثم أراد أن يطلقها بعد أن حاضت طبعا، هنا لا يجوز طبعا طلاقها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لا يجوز الظهار، ظهار الحائض، لا يجوز ظهار الحائض. شنو الظهار؟ يعني الزوج يقول لزوجته وهي حائض: أنت علي كظهر أمي. طبعا لا يقع الظهار، بل لا يقع هذا الظهار، بل نطبق هذا المقدار وإذا أكو فرشي نشرحه. مسألة 230، لا يصح طلاق الحائض، ما يصير واحد يطلق زوجته وهي حائض، بل وظهارها وكذلك مظاهرتها، يقول لها: أنت عليك ظهر أمي. بلي متى؟ يقول: إذا كانت مدخولا بها. أما إذا ما كان مدخول بها، هذا خب ماكو فرد مشكلة. يعني واحد الآن عقد على امرأة، الآن واحد عقد على امرأة وهي حائض، والآن يريد أن يطلقها، يجوز له أو ما يجوز له؟ طبعا يجوز له. امرأة يائست، يعني بلي جلست عن المحيض، بلي الغائب عنها زوجها، طبعا هم يصير، بلي واضح إن شاء الله. إذا كانت مدخولا بها ولو دبرا، وكان زوجها حاضرا، إذا كانت مدخولا بها أولا ولو جبرا وكان زوجها حاضرا، يعني زوجها موجود في البلد قريب إلها في بيتها أو في حكمه أو في حكم الحاضر، يعني يستطيع معرفة حالها أنها حائض أو ليست بحائض، بلي على ما سيأتي تفصيله في كتاب الطلاق، إلا أن تكون مستبينة الحمل. بلي إذا كانت مستبينة الحمل يجوز للزوج أن يطلقها، إلا أن تكون مستبينة الحمل فلا بأس به حينئذ، يعني فلا بأس بالطلاق إذا أراد أن يطلقها. بلي وإذا طلقها على أنها حائض فبانت طاهرة، هو طلقها قال زوجتي فلانة طالق، بلي ويعرف أنها شنو حائض، ولكن بعد ذلك عرف بأنها طاهرة وقع الطلاق. بلي وإذا طلقها على أنها حائض فبانت طاهرة، لا مو حائض، صح الطلاق. وإن عكس، يعني وإن طلقها على أساس أنها طاهر وطلقها ثم بانت بأنها شنو، بأنها حائض، فسد الطلاق. انتهت هذه المسألة 230. مسألة 231، يجب الغسل، بلي يجب الغسل من حدث الحيض، يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر. بلي يعني نعم نعم مولانا العزيز، يجب الغسل من حدث الحيض، يعني واحد من يريد يصلي، من يريد يصوم، خب هو وهذه المرأة حائض، يقبل من عدها؟ قبل ما يقبل من عدها، فإذا عليها أن تغتسل كي تصلي، عليها أن تغتسل كي تصوم، عليها أن تغتسل كي تدخل المسجد، عليها أن تغتسل كي تطوف، عليها أن تغتسل كي تعتكف إذا وجب عليها وما شابه ذلك. فإذا يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر، بل من الحدث الأكبر، إذ المفروض أن الحيض حدث أكبر فلا بد من حصول الطهارة منه لكل مشروط بالطهارة منه، وهذا ظاهر طبعا. بل ويستحب للكون على الطهارة، ويستحب للكون على الطهارة، ماكو في بفرد مشكلة طبعا. يستحب بل ويستحب للكون على الطهارة باعتبار أن الغسل هو بذاته ومستحب طبعا، ويستحب أن الإنسان دائما يغتسل للكون على الطهارة بالتأكيد، لقوله تبارك وتعالى أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وكذلك يؤيده ما رواه أنس قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أنس، أكثر من الطهور يزيد الله في عمرك، وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل، فإنك تكون إذا مت على طهارة شهيدا. تأملوا بهذا. فإذا يستحب للكون على الطهارة حتى لو كان شنو، حتى لو كانت المرأة حائض وتريد أن تغتسل وهي حائض فما كفرد مشكلة من ذلك، يستحب لها للكون على الطهارة. بل وهو يعني غسل الحيض، وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس كما أخذنا في غسل الجنابة والترتيب. بل ولا نعيد إن شاء الله، أنتم بعد صار واضح عندكم. والظاهر عند السيد السستاني وكذلك السيد الخوي كذلك، والظاهر أنه يجزي عن الوضوء كغسل الجنابة. بل يجزي عن الوضوء كغسل الجنابة، بل وإن كان الأحوط الأفضل الوضوء قبله، فإن كان الأحوط طبعا الاستحبابي، بل الأفضل الوضوء قبله. نعم نعم مولانا العزيز، نعم نعم. مسألة 232، يقول السيد السستاني حفظه الله: يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان، يعني إذا إجتها الدورة في شهر رمضان وتركت الصيام، فلا بد تترك الصيام، فإذا تركت الصيام فبعد شهر رمضان عندما ينتهي شهر رمضان لا بد تقضي هذه الأيام التي لم تصمها في شهر رمضان. بل والبلي وكذلك المنذور في وقت معين، بل إنها مثلا تقول لله علي أن أصوم في كل يوم خميس وجاءتها الدورة في يوم الخميس، طبعا كذلك ماذا هذا اليوم الخميس الذي اجت بها الدورة إلها عليها أن شنو، أن تقضي في غير يوم الخميس. نعم نقرأ هذه المسألة 232، يقول: يجب عليها، نعم يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان. وهذا يقول السيد القمي رضوان الله عليه في مباني منهاج الصالحين، هذا من الواضحات وعن المعتبر، يعني ما العلامة الحلي أنه مذهب فقهاء الإسلام ونحوي في سرائر ابن إدريس الحلي، ويدل عليه النص الخاص. لاحظ ما رواه أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن السنة لا تقاس، ألا ترى أن المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، بل تقضي صومها ولا تقضي صلاتها. بل مولانا العزيز. ثم يقول السيد السستاني: بل والمنذور في وقت معين، بل والمنذور في وقت معين، طبعا والمنذور في وقت معين، وهذا ممكن أن يستدل طبعا عليه إطلاق ما دل على وجوب قضاء الصوم، بل إطلاق ما دل على وجوب قضاء الصوم، وكما قلنا إن هذه المرأة نذرت أن تصوم في يوم الخميس، في يوم الخميس جاءتها العادة، جاءها الحيض، هنا بعد أن تنتهي من الدورة من الدم تقضي هذا اليوم في أي يوم تشاء، بل والمنذور في وقت معين. نعم، على الأحوط الوجوبي، بل ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية وصلاة الآيات والمنذورة في وقت معين، كذلك الصلوات كلها ما تجب عليها الصلوات في الحقيقة والواقع. نعم، كما في الروايات إن الإمام عليه السلام زرارة يقول سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحاض الصلاة ثم تقضي الصيام، قال لا، ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان. نعم، انتهت هذه المسألة. مسألة جديدة 233، يقول السيد السيستاني الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض. نعم، الظاهر أنه تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض. شلون يعني؟ هذه المرأة افرض إنها أجنبت، بلي، وهي حائض اغتسلت، هذا الغسل مالتها هل يصح هذا الغسل أو لا يصح هذا الغسل؟ يقول السيد السيستاني ماكو في مشكلة، يصح هذا الغسل من عندها. بلي، يقول السيد السيستاني الظاهر أنها هذه المرأة تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير حدث الحيض، يعني إذا كانت مجنبة وهي حائض وتريد أن تغتسل من هذه الجنابة أو من مس الميت أو ما شابه ذلك، يجوز أو لا يجوز؟ يصح أو لا يصح؟ طبعا يصح. بلي، يقول فإذا كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صح، وكذلك يصح منها الوضوء والأغسال المندوبة مثل غسل الجمعة مثلا أو غسل العيد أو ما شابه ذلك. نعم، في صحة غسل الجمعة منها قبل النقاء إشكال. نعم، الظاهر بأن غسل الأغسال المندوبة غير غسل الجمعة، بل غير غسل الجمعة، بل وكذلك يصح منها الوضوء والأغسال المندوبة، الوضوء للكون على الطهارة مثلا، الأغسال المندوبة مثل غسل التوبة، مثل غسل العيد مثلا، أو أي غسل. بلي، نعم في صحة غسل الجمعة، أما في هل إنه يصح منها غسل الجمعة أو لا يصح منها غسل الجمعة قبل النقاء قبل أن تنقى من الدم إشكال، يوجد إشكال، يقول السيد السيستاني كما سيأتي سوف نأتي عليه في المستقبل. نعم، مسألة جديدة، مسألة 234، يستحب لها لهذه المرأة الحائض التحشي، يعني وضع قطنة نظيفة في الفرج، والوضوء في وقت كل صلاة. طبعا هذا الوضوء هو أكيد لا يرفع حدث الحيض أو مشابه ذلك، ولكن يستحب في وقت كل صلاة واجبة، ولا صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، المغرب، العشاء، والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ذاكرة لله تعالى. بلي، والأولى لها اختيار التسبيحات الأربعة، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بلي، مسألة أخيرة في الفصل الثامن، مسألة 235، يقول السيد السيستاني يكره لها الخضاب بالحناء، بلي وغير الحناء، بلي كما في رواية عن أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحائض هل تغتضب؟ قال لا، لأنه يخاف عليها الشيطان. وكذلك ما رواه سهل بن اليسع عن أبي قال سألت أبي الحسن عليه السلام عن المرأة تختضب وهي حائض قال لا بأس، ولكن الظاهر أن الأخبار المانعة كلها ضعيفة، بلي فلا وجه، بلي بلي بلي مولانا العزيز، بلي بلي مولانا العزيز بلي. فإذا يقول السيد السيستاني يكره لها الخضاب بالحناء وغير الحناء، وكذلك يكره لها حمل المصحف المصحف الشريف ولمس هامش المصحف، يعني مو الكلمات، وبالذات الكلمات حرام، ولكن هامش المصحف وما بين سطوره، وكذلك تعليقه، تأتي بالقرآن وتعلقه على بحسب الظاهر تعليقه، يعني تحمله هكذا لعله. وبهذه المسألة الأخيرة 235 ننهي درسنا لهذا اليوم في الفصل الثامن، وسوف يأتي المقصد الثالث وهو الاستحاضة في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.